السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام وضيوفنا الغاليين، ولقاء من متجدد مع السلسلة الطيبة المباركة المهمة أسماء الله الحسنى لنصرة الأقصى. لو فاكرين المرة اللي فاتت عدلنا الاسم وانتوا أخدتوا الثواب معايا، وقلنا إحنا كل مرة بنتكلم عن الأقصى ونربط أسماء ربنا بالأقصى، طب ليه نسمي السلسلة أسماء الله الحسنى وبس؟ لا، هي مش زي كل مرة بنتكلم فيها عن الأسماء والصفات، إحنا بنربط المرة دي الأسماء والصفات وأهمية معرفة ربنا بنصرة الأقصى، عشان كده غيرنا الاسم وخليناه أسماء الله الحسنى لنصرة الأقصى. أسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا يا رب. يا جماعة، ربنا يتقبل مننا كلنا وكل الحضور وكل أولادنا وكل أهلنا، ربنا يتقبل مننا العمل ده، وفعلا وفعلا نكون سبب لنصرة الأقصى، وفعلا تبقى دي نيتنا، وفعلا يا جماعة تبقى دي نيتنا. تعالوا نقف وقفة، بقالنا فترة ما وقفناهاش مع النوايا. انت حاضرة فعلا عشان تنصر الأقصى؟ انت فعلا القضية الفلسطينية وغزة شغلاك؟ احنا لسه بنبكي ولا خلاص اتعودنا؟ انا خايف يا جماعة، انا خايف علشان الاحداث طالت والازمة طولت وموضوع غزة وفلسطين طول، لا تطلع الحماسة اللي في الاول بقينا بردت. احنا نسينا يا جماعة اللي بيحصل في اطفال غزة ولا ايه؟ احنا نسينا يا جماعة قيمة المسجد الاقصى وتاني بيت وضع لربنا في الارض، ولا تشد الرحال ثلاثة مساجد ولا ايه؟ نسينا ان الصلاة فيه في 500 صلاة؟ نسينا ان احنا هنسأل عن اللي بيحصل في غزة وفلسطين؟ الموضوع بالنسبة لنا بقى عادي، الاول كنا بنتأثر، دلوقتي مش بنتأثر او بنتأثر اقل؟ لا يا جماعة، لا يا جماعة، دي اكتر قضية تشغل كل واحد صادق في الامة. خدوا بالكم، نقطة ومن اول السطر وقفة. انت ما زلت مستمرة في المقاطعة؟ بجد، بجدية، بصدق؟ خدي بالك، خد بالك، ربنا مطلع علينا، ربنا رقيب علينا، ربنا يرى صدقنا. هل انت مستمر في الدعاء بحرقة في القنوت؟ هل ما زلنا في مساجدنا بنقنط في الخمس صلوات للأقصى، ولا الموضوع برد، ولا الموضوع اتنسى، ولا احنا من اياهم اللي بتاخدهم الحماسة شوية وترجع ريما لعادتها القديمة؟ ما زلنا بنهتم بالإيمان؟ بدأنا ناخد خطوات عملية ونودي وندخل أولادنا مدارس إيمانية؟ بدأنا ناخد خطوات عملية ونجمع صحابنا يحضروا الدرس معانا؟ عملتي حلقة إيمانية في بيتك عشان تنصر الأقصى؟ عملتي حلقة إيمانية مع صحباتك ومع قريباتك وانت مع صحابك وقرايبك وجيرانك لنصرة الأقصى، والكلام عن أسماء ربنا والكلام عن إزاي أنصر الأقصى؟ أحيانا القضية من جديد، بندعي بحرقة، بنوحد كلمة الأمة، بنربي أولادنا على بننفق، لسه بنطلع لغزة ولا خلاص طلعنا مرة ولا مرتين؟ يا جماعة خدوا بالكم، خدوا بالكم، والله هنسأل أمام الله جل في علاه. فاللهم اجعلنا ممن نصر الأقصى، ولا تجعلنا ممن خزل الأقصى، واجعل هذا الدرس وهذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين، وانفعنا به وانفع الأمة به وانفع الأمة به، واجعله خالصا لوجهك. كلنا فرحانين بخروج الأسرى طبعا، وفرحانين بكتر الإصابات والقتلة في الجيش الصهيوني عليهم لعنة الله، وكلنا متابعين وانا مقصر في الموضوع ده، ربنا يعفو عني. انا بكلمكم وانا بكلم نفسي بصراحه، يعني حاسس ان انا بردت في موضوع غزه شويه، وحاسس ان الموضوع بقى عادي ومش بتابع يوميا الاحداث، وربنا يسترني ويستركم ويفوقني ويفوقكم. فاحنا حاضرين وبنقول سلسله اسماء الله الحسنى لنصره الاقصى علشان نقدم ولو اقل القليل نحفظ بيه ماء الوجه قدام ربنا يوم القيامه، عشان نبقى من ممن نصر الأقصى، عشان ناخد خطوات عملية، عشان نحقق الإيمان في القلب. أسماء الله الحسنى بتجيب الإيمان، وربنا وعد وقال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لو عرفنا نقوي الإيمان في القلب تبقى اتحلت مشكلة الأمة، لو عرفت تطلعي أولاد وبنات أقوياء الإيمان يبقى أنت جبت النصر للأمة، لأن ربنا وعد. وطالما ربنا وعد، ومن أصدق من الله قيل ومن أوفى من الله عهدا ووعدا جل في علاه، وكان حقا علينا. شايفين الآية يا جماعة؟ كان حقا علينا، آية قوية قوي، بس من كتر ما احنا بنقولها فمش حاسينها شوية. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، اوجدوا بس انتوا المؤمنين، وكان حقا علينا نصرهم، نصر. فاللهم اجعلنا من المؤمنين، واجعل السلسلة دي سبب لزيادة الإيمان في قلوبنا، ولتكثير وكثرة المؤمنين في الأمة. الأمة كتير، 2 مليار بس كم مؤمن؟ فويريت أولادنا يسمعوا السلسلة دي، عشان خاطري، عشان خاطري يا جماعة، سمعوا أولادنا السلسلة دي، حتى لو التسجيل، لو يسمعوا التسجيل بتاع الدرس. نكتر الحضور، نحاول ننشر الدروس دي، نحاول نلخصها ونقولها، وانتوا بتعملوا تلخيصات جميلة جدا. نهتم جدا بقضية الإيمان، وقضية طلب العلم الشرعي، وقضية العقيدة، وقضية المدارس، هفضل أقولها لحد ما أموت. الأمل في الجيل اللي جاي، وعشان الجيل اللي جاي ينصر الأمة لازم يتربى في مدارس فيها دين وفيها إيمان وفيها عقيدة وفيها قرآن وفيها توحيد وفيها تفسير وفيها سيرة وفيها فقه. لازم يتربى على كده، ما يطلعوش زينا. ولو حد من أولادنا حاضر فرحوني بيهم، لو حد من أولادنا حبايب قلبي حاضر، وشبابنا وبناتنا الأبطال اللي بنفرح بيهم كل مرة، فرحوني كده مين من أولادنا حاضر معانا، عشان نحيي تحية كبيرة، وعلشان يعني نفرح. خلاص، فمدارس الإيمان مش بيهتموا زي زمان، لأ بيهتموا الحمد لله، بيهتموا بفضل الله، مش مشكلة زي زمان. بس المهم ما لا يدرك كله لا يترك كله. مش عايزين نتهم المدارس الإيمانية دلوقتي، ولكن عايزين نصب مجهودنا تجاه المدارس الإيمانية، ونحاول نختار نحسن المدارس، وندعي ربنا، والمدرسة عليها دور والبيت عليه دور، المدرسة عليها دور والبيت عليه دور. فربنا يا رب، يا رب يا رب لنا أولادنا، ويا رب يا رب العمل ده يبقى في ميزان حسنات والدي رحمة الله عليه وكل أمواتنا، ويا رب ربنا يفرح بينا بالعمل ده، ويغفر لنا بالدرس ده، وينزل الملائكة في بيوتنا في الدرس ده، وينور بصيرتنا بالدرس ده، ويقربنا منه بالدرس ده، وينفع الأمة بالدرس ده يا رب يا رب، ويرضى عننا، ويجمعنا في الفردوس الأعلى، ويباهي بنا الملائكة يا رب يا رب. طيب، صلوا على حبيب النبي كده صلى الله عليه وسلم. احنا كل مرة يا جماعة بإيه بناخد اسم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى، ونربطه بالقضية الفلسطينية، ونتكلم عن الاسم وإيه، وناخد الواجب العملي. والنهاردة احنا على معاد مع اسم خاص قوي قوي قوي قوي قوي، اسم مش كتير من المسلمين مدركه او عايش بيه، اسم هو سبب ازمة الامة. فعايزكم تركزوا معايا، بالله عليكم ركزوا معايا النهاردة. اسأل الله ان ربنا يفتح لي ويفتح ليكم فتح مبين، ويطلق لساني بما فيه الخير والهداية والصلاح والنفع يا رب يا رب. اسم النهاردة اسم لما الأمة بعدت عن الاسم ده، وما فهمتش الاسم ده، وما عاشتش الاسم ده، حلت الهزيمة في فلسطين وفي غزة. خلاص، وإن شاء الله ما تكونش هزيمة بإذن الله، بس حل المصاب في الأمة كلها. بالعكس، النصرة، يعني أنا بسحب الكلمة اللي أنا قلتها دلوقتي، حلت الهزيمة في الأمة، وبسبب وجود الاسم ده في غزة وفلسطين حلت النصرة في غزة وفلسطين، عشان أصحح المعلومة، لأن ما فيش هزيمة في غزة، هي الهزيمة برا غزة، الهزيمة عندنا في بلادنا وفي بيوتنا، إحنا اللي مهزومين وهم اللي منتصرين. احنا اللي مغيبين وهم اللي فايقين، احنا اللي تايهين وهم اللي على الطريق. فالاسم ده لما غاب عن الأمة والأمة نسيته، ضاعت أماكن كتيرة في الأمة، واتهزمت أماكن كتيرة في الأمة، وانتشرت المعاصي، انتشرت المعاصي. ولما تنتشر المعاصي تيجي الهزيمة، وده كلام سيدنا عمر. الناس بدأت تحذر وتفذر اهو خلاص كده. فاللي هتجيب الاسم صح لها دعوة، اللي هيجيب الاسم صح ليه دعوة خاصة. خلاص كنت بقول ايه، سيدنا عمر قال لما الذنوب تنتشر تيجي الهزيمة، انكم تنتصرون على عدوكم بطاعتكم لله ومعصيتهم له. فإذا تساويتم في المعاصي، لو معاصينا بقت زي الكفرة أو زدنا، غلبوكم بقوة العدة والعدد. فغياب الاسم ده خلى المعاصي كترت. الاسم ده لو عايشينه ما نقدرش نذنب، أو لو نذنب نرجع على طول. فالاسم ده لو ولادنا تربوا عليه ما يتجرؤوش على المعصية. المسلمين لما عصوا ربنا في غزوة أحد إيه اللي حصل؟ انهزموا، مع إنهم كانوا عاملين مجهود جامد، بس عصوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فالمعصية بتجيب هزيمة، فالاسم ده بيحل مشكلة المعصية. الاسم ده رسالة لكل واحدة مصرة على معصية، وبالذات لو في الخفاء. الاسم ده حل لكل واحد عنده ذنوب خلوات وعايز يبطلها. الاسم ده حل للأمة عشان تنتصر الأمة، لأن الاسم ده بيصنع الأبطال. الاسم ده هقول لكم حتة تعرفوا بيها الاسم ده. خلاص الاسم ده بيصنع الأبطال. الاسم ده لما بيجي في البيت، البيت ده بيبقى بيت بطولة. وده اللي حصل في موقف سيدنا عمر مع بنت بائعة اللبن. لما لقى البنت بتقول لأمها، أمها بتقول لها يا بنيتي اخلطي الماء باللبن، فقالت لها يا أمي أمير المؤمنين منع إن احنا نخلط المية باللبن. قال لها أي، قالت لها أين نحن وأين أمير المؤمنين، كلكم عارفين القصة. قالت لها يا أمي إذا كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. فطلعت البنت دي اتجوزت عاصم بن عمر بن الخطاب وخلفوا ليلى، وليلى اتجوزت عبد العزيز وجابوا عمر بن عبد العزيز. بسبب ايه؟ وجابوا بطل بسبب اسم الله الرقيب. النهاردة بنتكلم عن الرقيب. ايوة يا جماعة، هنيئا لكل واحد قال الرقيب. مين بقى اول واحد او واحدة قالت الرقيب؟ مين اختنا؟ مين اختنا؟ رحاب. اختنا رحاب، ربنا يملأ قلبك بالمراقبة ويفتح لك فتح مبين، ويدخلنا وإياك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب. هي أول واحدة، بعدها أختنا نيرة قالت الرقيب، أيوة، وبعدها أختنا أم أنس قالت الرقيب، بس أختنا رحاب أول واحدة، بعدها أختنا أسماء قالت الرقيب، وأختنا هبة، خلاص بقى أختنا أم المثنى. خلاص بعد ما قلت قصة سيدنا عمر أو بائعة اللبن اتعرف الرقيب خلاص. أزمة الأمة، أزمة الأمة، أزمة الأمة، غياب التعبد لربنا باسمه الرقيب، خلت المعاصي تنتشر، خلت المعاصي تبقى جهارا نهارا. تلاقي ولاد وبنات مع بعض وبيهزروا وبيضحكوا ماشيين في الشارع، وتلاقي بنت لابسة لبس لا يليق، يا سبحان الله ليه؟ مش حاسة بالرقيب. وتلاقي دكتور بيضحك على المريض ويقول له انت محتاج عملية وهو مش عامل عملية، مش محتاج عملية ليه؟ عشان الدكتور ما يعرفش ان في رقيب، مش واخد باله، هو يعرف بس مش عايش مع اسم الله الرقيب. تخلي المهندس يغش في الشغل بتاعه ويعمل خامات ومون مضروبة وتحصل مشكلة في العمارة، وتخلي المحامي يترفع عن واحد نصاب أصلا، وتخلي الظلم ينتشر في المجتمع، وتخلي واحد ينظر يقفل على بابه الأوضة على أوضة الباب ويتفرج على حاجة حرام، وتخلي العين راح. ليه بقى كل المصايب دي؟ والرشوة تنتشر جهارا نهارا، وفي الخفاء والربا. كل أزمات الأمة خلاص من معاصي وجرأة وجهر، سببها غياب التعبد لربنا باسمه الرقيب. انتشرت المعاصي، وانتشر الربا، وانتشرت الرشوة، وانتشر الحرام، وانتشر العري، وانتشر الفساد، وانتشر الظلم. كل ده أساس كل معصية وتجرؤ على ربنا سبحانه وتعالى، سواء في السر أو في العلانية، غياب التعبد باسم ربنا الرقيب، عدم إحساسنا وإحساس أولادنا بأن في رقيب علينا. أنا لما أكون في لجنة امتحان، خلاص بتلاقي ساعات لجنتين امتحان، لجنة فيها مراقب صارم ومش مخلي حد يتنفذ واللجنة زي الألف، ولجنة تانية الدنيا سدح مدح، وده بيغش ودي بتضحك، وده مطلع برشامة بيغش منها، ودي بتبص على اللي وراها، وده بيملي اللي جنبه. ليه الفرق؟ ايه؟ ان هنا في رقيب مراقب قوي مسيطر على اللجنة، وهنا المراقب طب احنا الرقيب بتاعنا هو مين؟ يا الله، الرقيب بتاعنا هو ملك الملوك، الرقيب بتاعنا هو الذي لا تخفى عليه خافية، الرقيب هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا الله، ده احنا بنعمل حساب للمراقب اللي ما يعرفش إلا الظاهر، أما الرقيب يعلم خائنة الأعين. عارفين خيانة الأعين؟ عارفين الغمزة بالعين كده لما تبص لصاحبتك كده وتغمزي عشان تتريقوا على واحدة تالتة، ولا تكيدوا بحد، ولا ده مش كده، ده خيانة الأعين. وما تخفي الصدور، يا الله، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. يا الله، الرقيب يعلم ما في الصدور، فما بالكم باللي بتعملوا الجوارح. شوفوا ربنا بيقول في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فأي مكان هو محاكي، فأي مكان بتعصي بتطيعي، لابسه لبس ضيق، لابسه لبس واسع، بتسمع قرآن، بتسمعي أغاني، احنا ممكن نتجمل قدام الناس، ممكن أبان قدامكم ان انا متدين وبدي دروس، وانت تباني ان انت منتقبة وما شاء الله عليك حاملة للقرآن، ممكن يبان ان انت خلوق كده ومهذب، بس تخش البيت تتفقس، تتعامل والدتك وحش، أو أضحك في وشك بس أنا من جوه بحقد عليك ومش بحب لك الخير، ممكن أكون بنافقك، ممكن قدامكم أتجمل، لكن أنا قدام ربنا كتاب مفتوح. ليه؟ رقيب يعلم خائنة الأعين. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى. إيه اللي أخفى من السر؟ حديث النفس، ان انت ما تحدثي به نفسك هو يعلمه. استحي ان انا احدث نفسي بمعصية مش اعمل معصية. شوفوا ربنا بيقول ايه في الحديث القدسي: اوحى الله تعالى الى نبي من الانبياء قل لقومك، ربنا اوحى النبي قل لقومك ما بالكم. الحديث ده قوي قوي يا جماعة، الكلام ده كأنه لينا، ممكن تسمعوا الكلام ده كأن مش كأنه هو فعلا لينا. ما بالكم تسترون الذنوب من خلقي وتظهرونها لي؟ مالكم بتستروا عيوبكم وذنوبكم عن الناس وتظهروا ذنوبكم ليا؟ إن كنتم ترون أني لا أراكم فأنتم مشركون بي، وإن كنتم ترون أني أراكم فلما تجعلوني أهون الناظرين إليكم. يا على الكلمة دي توجع قوي. ايوه صح والله، ليه تخلي ربنا اهون الناظرين ليك؟ ليه مستهون بنظر ربنا ليك؟ ليه انا مستهون بنظر ربنا ليا؟ ليه مستهونين بنظر ربنا؟ ليه مش حاسين بالرقيب؟ ليه اولادنا، مشكله اولادنا يا جماعه ان هم مستهونين بنظر ربنا. انا لما كان واقف قدام راس ابني ايه اللي يحصل؟ ما يعرفش يقول بم حتى، صح ولا ايه يا جماعه؟ قدامي ابني ملاك، لكن من ورايا ابني عامل ايه؟ بنتك عاملة ايه؟ انت عاملة ايه؟ مع ربنا سبحانه وتعالى. ليه نخلي ربنا اهون؟ ليه نعمل اعتبار للناس ونتجمل قدام الناس ونطلع القبيح لربنا؟ احنا مش خايفين من لقاء ربنا ولا ايه يا جماعة؟ خدوا بالكم يا جماعة، كل حاجة مكتوبة، كل هنكتشف يوم القيامة ان الرقابة كانت رقابة دقيقة. هنكتشف يوم القيامة إن الرقابة كانت دقيقة ووضع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ما فيش حاجة مش مكتوبة إلا أحصاها. يا الله كل حاجة جماعة صغيرة وكبيرة. هم اتفاجئوا بالصغائر، ربنا ذكر صغيرة قبل الكبيرة لأن هم كانوا عارفين الكبائر، بس اتفاجئوا بالصغائر. ما كانتش فاكرة إن اللي بتعمله ده مكتوب عليها، ما كانتش فاكرة إن الشعراية اللي طالعة من حجابها أو الكم اللي مشمرة شوية، ما كانش واخد باله إن التبرئة اللي برقها في وش أبوه ولا النرفزة اللي اتنرفزها على والدته، ما كانش واخد باله إن الهزار مع زميلته ولا معرفش ولا ولا ولا مش واخد باله إن هو بيغش في السلع اللي بيبيعها ولا نصبايا صغيره ولا بيمضي ويمشي من الشغل بدري ولا مش بيأدي الناس حقها، ما كانش واخد باله. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا ده كل حاجه ربنا احصاها، احصاه الله ونسوه. ربنا يسترها علينا يا جماعه، ربنا يسترها علينا. انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، إن كنا نستنزخ. ربنا بيقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم. كان عليكم إيه؟ بنقولها في مقدمة كل درس وكل خطبة، إن الله كان عليكم رقيبا. اتقوا ربنا عشان هو رقيب، عيشوا باسم الله الرقيب، علموا أولادكم يعني إيه الرقيب، خافوا من الرقيب، اعملوا ألف اعتبار للرقيب، الرقيب هيحاسبنا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. القول ما يلفظ، اللسان ده هيودينا في داهية. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب يا جماعة سبحانه وتعالى، رقيب جل في علا. لازم نخاف، لازم. النهاردة الهدف من الدرس ده إن احنا نخاف، نستشعر المراقبة، ما ننشغلش بالناس، ننشغل بربنا. استحي ان الرقيب يطلع على قلبي يلاقيني مشغول برضا غيره مش برضا هو. مش استحي ان انا اعمل ذنب قدام الناس او في خلوة، لا، ده انا استحي ان هو الرقيب ينظر الى قلبي، لان هو عليم بذات الصدور، فيلاقيني مشغول برضا غيره، اي لاقيني مشغول بولادي اكتر منه، يلاقيني نسيت القضية الفلسطينية، يلاقيني أسيء الظن فيه أو أسيء الظن في الناس. أستحي إن الرقيب يجد قلبي هكذا. فاللهم ارزقنا قلوبا سليمة، فاللهم ارزقنا. يعني إيه الرقيب؟ الشيخ السعدي قال كلمة حلوة قوي، الشيخ السعدي رحمه الله قال كلمة حلوة قوي. قال إيه؟ قال الرقيب هو الذي يعلم ما أكنته الصدور، يعلم ما أكنته الصدور، يعلم السر وأخفى. والله العظيم أنا خايف يا جماعة، والله العظيم أنا خايف يا جماعة. يا جماعة لما نربي أولادنا على الرقيب، ولما ندخل أولادنا مدارس بتعلم أولادنا عقيدة، وبالتالي هيدرسوا أسماء الله الحسنى، وبالتالي هيتعلموا يعني إيه الرقيب، هتقل الذنوب في الأمة، الذنوب هتقل. الجرأة اللي موجودة دلوقتي، المعاصي والمناظر والفواحش والكبائر والذنوب والخلوات كمان وما خفي كان أعظم، سببها غياب الإيمان باسم الله، أو ضعف، مش أقول غياب، احنا عارفين ان في رقيب، بس ضعف الإيمان باسم الله الرقيب. فحل الأزمة الفلسطينية، ما احنا بنربط كل حاجة بالأزمة وبالنصرة، الحل بتاع قضية الأقصى، وعشان ربنا ينصرنا لازم ذنوبنا تقل، وعشان ذنوبنا تقل لازم نعيش مع اسم الله الرقيب، زي ما قال سيدنا عمر: إنكم تنتصرون على عدوكم بطاعتكم لله ومعصيتهم له. بطاعتنا الكتيرة ومعاصيهم ننتصر، لكن لما معاصينا تكتر فإذا تساويتم في المعاصي. والله سيدنا عمر أنا خايف أقول لك إن يمكن معاصينا أكتر شوية، فإذا تساويتم في المعاصي غلبوكم بقوة العدة والعتاد. أما أهلنا في غزة إسرائيل مش عارفة تغلبها، وأهلنا في فلسطين مش يعرفوا، إسرائيل مش عارف تغلبها. ليه؟ عايشين بيعملوا ربنا وبس. المسلمين والعرب والقادة والشعوب وكتير خذلوهم، فهم ما عندهمش الا ربنا، فهم مش مستشعرين الا رقابه ربنا. يا رب احنا بنضحي عشانك انت، احنا بنستشهد عشانك انت، احنا مش راضيين نسيب الارض. وانا بقول لاهلنا في غزه واهلنا في فلسطين، اوعوا تسيبوا الارض، اوعوا اي مساومه ان انتوا تسيبوا الارض. ضحوا بالدنيا من اجل الاخره، واحنا ربنا ينجينا ونعرف نعمل حاجه قبل ما نقابل ربنا واحنا مقصرين ومفرطين. اوعوا تسيبوا الارض، اوعوا تسيبوا ارضكم، اوعوا تسيبوا الاقصى، اوعوا تتنازلوا عن القضيه. انتوا اللي على حق، انتوا اهل الرباط، انتوا اللي عايشين بالايمان، انتوا اللي علمتونا التضحيه والشهاده، انتوا اللي ذكرتونا بالاخره، انتوا اللي ربيتوا لنا اولادنا، انتوا اللي فوقتونا من السبات اللي كنا فيه، انتوا اللي رجعتونا. اثبتوا يا اهل غزه، اثبتوا يا اهل فلسطين، اثبتوا يا اهل الرباط، اثبتوا يا اهل الايمان، اثبتوا يا اهل التوحيد في كل مشارق الارض ومغاربها. عيشوا مع الرقيب، ربوا اولادكم على الرقيب، استشعروا مراقبه ربنا. ربنا ربنا مراقب قلبي وشايفني انا صادق ولا لا، ربنا مراقبك وانت وشايفك وانت مشغوله باولادك وبالاكل وبالفلوس وناسيه الاقصى وناسيه المدارس الايمانيه، وانت مفرطه في حق زوجك، ربنا شايفك وانت مقصر في حق زوجتك، او وانت بتعامل زوجتك معامله وحشه، او مش عايز اقول بتخون زوجتك، او انت مقصره او بتاخدي مال من مال زوجك من مال جوزك، او ربنا شايفك وانت وانت وانت وانت, وانت في كل حاجة ربنا شايفنا. رقيب يا جماعة سبحانه وتعالى. الهدف من الكلام عن الرقيب ان الذنوب تقل فالنصرة تيجي. الهدف من الكلام عن اسم الله الرقيب ان الابطال يجوا. مش واخدين بالكم يا جماعة ان بنت بائعة اللبن اللي كانت عايشة باسم الله الرقيب وجمال سيدنا عمر، يا جماعة سيدنا عمر لما لقى بنت زي دي قال ايه؟ قال رجع لاولاده وقال لهم يا جماعه انا مش عايز اتجوز، ليس لي حاجه في الزواج، حد عايز يتجوز فيكم؟ في بنت ما تتفوتش. فسيدنا عاصم ابن عمر بن الخطاب قال له انا يا ابي انا في حاجه الى الزواج. قال له تعالى يا ابني، ده مين اللي بيتجوز مين؟ ابن خليفه وامير المؤمنين بيتجوز بنت بائعه اللبن. ليه؟ عشان عندها ايمان باسم الله الرقيب وعندها مراقبه وعندها توحيد. يا لو عندنا كم واحده زي البنت دي تجيب لنا كم ايه؟ كم عمر بن عبد العزيز. فشوفوا يا جماعه، شوفوا شوفوا شوفوا معايير اختيار الزوج والزوجه. انت لما بتيجي تختاري الزوج او انت تختار زوجتك، او لما تيجي تجوزي بنتك، اليومين دول بنختار الزوجه على اساس ايه؟ لو واحد متقدم لبنتي معاك كام؟ هتدفع فيها كام؟ هتعمل لها فرح؟ الشبكه والذهب هتجيب كام جرام؟ ايه الكلام التافه ده؟ والبنات بيدوروا على ايه؟ على واحد معاه عربيه حلوه الا من رحم ربي، ولا واحد هيفسحني ويلففني العالم كله، ولا واحدة معرفش عينيها ايه وشعرها ايه. يا عم بيبص عليه، دور على واحدة مش عينيها وشعرها. اسمع كلام، احنا متزوجين وعارفين. ربنا يبارك لي في زوجتي يا رب ويجازيها على اللي خير. خلاص مفيش مشكلة طبعا تختار الجمال، عشان ايه؟ عشان يعني ده مطلوب في الدين، تختار واحدة تشبعك كده، وانت تختاري واحد كده يملى عينك كده، ده مش غلط، بس مش ده الاساس. اختار خلاص كده، اختار واحدة تقوي ايمانك، اختار واحدة تجيب لك أبطال. بعد الزواج يا جماعة المعايير والنظرة للحياة بتختلف. بعد كده بعد الزواج بتلاقي نفسك وانت في البيت، لا فرحان اللي اتجوز واحدة متدينة ومؤمنة وعارفة يعني ايه حق الزوج، وعارفة يعني ان ربنا رقيب على أفعالها وعلى مال جوزها وتصرفها في مال جوزها، بتبقى فرحان بزوجتك. واللي اختار واحدة نص كم، انا اسف في اللفظ يعني، او مش مؤمنة او ما اهتمش بالدين، خلاص فايه اللي حصل؟ ندمان، مطلع عينه ويمكن خلعته، وبتبعده عن ربنا، وبتحطه في مشاكل، وبتطلع له عيال اصلا مش مشكلة. سوء اختيار الزوج والزوجة بيعمل مصيبة. فايه اللي حصل لما سيدنا عمر احسن اختاره، سيدنا عاصم اختار وعاصم اختار احسن اختار زوجته؟ جه من نسلهم مين؟ على طول. على فكرة سيدنا عمر بن الخطاب بفرسته وبنور بصيرته قال له أولاده كده، المرأة دي أحرى أن تأتي بفارس، على ما أذكر النص يعني، بفارس يقود الأمة أو يقود المسلمين أو يقود العرب، حاجة زي كده. سيدنا عمر قال كده، البنت دي هتجيب فارس، وقد كان وجي من نسلها حفيدها على طول عمر بن عبد العزيز. فلو عايزين عمر بن عبد العزيز تاني، وعايزين صلاح الدين، وعايزين ابطال، وعايزين قطز ومحمد الفاتح، وعايزين زي ليلى وزي بنت بائعة اللبن، واحنا عايزين زي دول، لازم الايمان يرجع، لازم نعيش باسم الله الرقيب. فاسم مهم جدا النهارده لنصرة الاقصى ونصرة المسلمين. خلاص، بنتكلم عن اسم الله الرقيب علشان الإحسان. يعني إيه الإحسان؟ فاكرين حديث سيدنا جبريل لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وسأله الأسئلة: ما الإسلام؟ وما الإيمان؟ وما الإحسان؟ فرد النبي عليه عليه الصلاة والسلام لما قال له ما الإحسان، قال له: أن تعبد الله كأنك تراه. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هو ده اسم الله الرقيب. بنتكلم عن الرقيب علشان تعبدي ربنا كأنك شايفاه. أنت مش شايفاه، بس هو شايفك ومراقبك. خلاص، يكفي يكفي كده في الدرس، يكفي الحتة دي في الدرس، يكفي الحتة دي في الدرس. أن تعبد الله كأنك ترى. لما نعيش مع اسم الله الرقيب وتبقي بتعاملي ربنا في كل تصرفاتك، مش بتعاملي جارتك زي ما هي بتعاملك، ولا بتعامل مراتك زي ما هي بتعاملك، ولا بتعامل صاحب الشغل أو الموظف زي ما هو بيعاملك أو قريبك، لا، أنت بتعامل ربنا، أنت مستشعر مراقبة ربنا ليك. أن تعبد الله كأن، لو ولادنا طلعوا كده والله يرجعوا الأقصى على طول. والله الأمة لو عايشة باسم الله الرقيب ما كانش ده يبقى حالنا أبدا يا جماعة، والله ما كان ده يبقى حالنا أبدا. عايز أقول حاجة عشان برضو نوصلها لأولادنا: الرقيب في الحسنات والسيئات. يعني يا محمد، يعني نشجع أولادنا على الحسنات ونقول لهم إن ربنا مراقبكم والملائكة بتاعته بتكتب حسناتكم. فالرقيب في الحلو والوحش، طبعا الرقيب أساسا اسم الهدف منه الخشية، بس برضو ربنا بيراقبك والرقيب يعلم ان انت ضحيتي علشان والدتك، الرقيب يعلم ان انت بعدت عن الشغلانة الحرام من خشيته. فالمراقبة مفيدة ليك للطائع ومخوفة للعاصي. فهمت قصدي عايز اقول يا جماعة؟ فقولي لبنتك: يا بنتي البسي الحجاب والرقيب هيفرح بيكي. يا ابني غض بصرك وبطل سماع اغاني والرقيب هيفرح بيك. يا ابني انت بتبرني والرقيب بيكتب وملائكته بتكتب حسناتك على البر. فما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فالحمد لله انه هو رقيب، ورقيب للحسنات والسيئات. فدي حاجة تفرح اللي بيعمل حسنات وتخوف اللي بيعمل سيئات، وبالذات لو سيئات في الخلوة. الحديث المرعب، الحديث المرعب. خلاص، حديث سيدنا ثوبان عن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم قال: لا أعلمن أقواما من أمتي. يا جماعة اسمعوا معي الحديث ده كويس. لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا. يا سلام، ناس جاية بحسنات إيه بقى؟ ما فيش كم حجة وكم عمرة وكم درس بيديه وكم قرآن بتحفظه وحاجة ايه بقى، ما فيش بعد كده. ناس جاية بحسنات كالجبال، امثال جبال تهامة بيضا، فجعلها الله عز وجل هباء منثورا. يا رب سلم، ولا هباء. قال ثوبان، سيدنا ثوبان اتخض زي ما انتوا اتخضيتوا كده: يا رسول الله صفهم لنا، صفهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم. يا الله، ويأخذون من الليل كما تأخذون. دي ناس باينين قوي إنهم متدينين. ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. قدام الناس هي ملاك، أنا قدامكم يا سلام داعي إلى الله وبدي دروس، وانت يا سلام محجبة وحفظة قرآن قدام الناس. قفلت على نفسي باب أوضتي، خلاص استحليت وانتهكت حرمات ربنا، واتفرج واتكلم واغتاب وأنم، ولا قيم ليل ولا أقرأ قرآن ولا أعمل حاجة من الكلام اللي أنا بقوله. يا رب سلم، يا رب سلم، يا رب سلم. ليه؟ ما كانوش عايشين باسم الله الرقيب، كانوا مشغولين بالناس، كان فيهم صفة من صفات المنافقين، إنه قدام الناس بينافق ويتجمل قدام الناس ويعمل حسنات، وجايين بحسنات كأمثال جبال تهامة، بس لما كان يخلو هم وربنا لوحديهم مش مستشعر المعنى، ما ترباش على اسم الله الرقيب. والدته ما دخلتوش مدرسة فيها دين، ودي حاجة خطرة يا جماعة جدا، ممكن نلاقيها فينا أو في أولادنا، إن أولادنا قدامنا وقدام الناس وقدام المدرسين وقدام ملايكة، بس لما يدخل أوضته لوحده، لما يبقى لوحده يبقى حاجة تانية خالص. وده أمر خطير، وده أمر خطير، إن الولد بيتجمل عشاننا، إن الولد خايف مننا مش خايف من الرقيب، إن هو ما ترباش على الإيمان، ما ترباش على التوحيد، ما ترباش إن ربنا رقيب عليه وإن ربنا ينظر إليه وإن ربنا مطلع على ما في قلبي، في مشكلة هنا في التربية، عشان كده طلع كده. فلازم ناخد بالنا ونربي أولادنا، مش لازم نرعب أولادنا من نفسنا، لازم نخوفهم، ولازم نخزي في قلوبهم التعلق بالرقيب والخشية من الرقيب وحب الرقيب وتوقير الرقيب وتعظيم الرقيب. مش احنا، انا مش عايزين ابنك يترعب منك، مش عايزين ابنك يبقى، لا احنا عايزينه يترعب من الرقيب، عايزينه يحب الرقيب، عايزينه يعمل ألف اعتبار وخشية من الرقيب جل في علاه. هو ده اللي احنا محتاجينه في هذه الأيام. شوفوا ربنا يقول ايه، ألم يعلم بأن الله يرى. كلمة لينا والله ولأولادنا، ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم، أيحسب أن لم يره أحد، هو أنتم فاكرين إحنا مش شايفينكم، ألم نجعل له عينين. الآية دي حلوة قوي، ألم نجعل له عينين. يا عم يا اللي عملنا لك عينين بتشوف بيها، فما بالك بالسميع البصير. يعني أنت يعني ألم نجعل له عينين، ألم يعلم بأن الله يراه، أيحسب أن لم يره أحد. آيات مرعبة. القرآن يا جماعة محتاجين نقرأ القرآن. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. شايفين الآيات عاملة إزاي؟ شايفين آيات الرقيب موجودة إزاي؟ حتى لو لم يذكر فيها اسم الله الرقيب صراحة، بس الآية بتدل على الرقيب. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. يعني لازم يبقى عندنا الحتة دي يا جماعة، محتاجين نعيش بالاسم ده، محتاجين. سيدنا عمر اتعلمنا منه اسم الله الرقيب، وابنه عبد الله بن عمر برضو اتعلمنا منه الرقيب. سيدنا عبد الله بن عمر بيوقظ في الأمة وبيختبر في الأمة اسم الله الرقيب، فبيعدي على راعي غنم معاه غنم، الغنم مش بتاعته، هو مستأمن عليها، فبيقول له بعني هذه الشاة، ادي لي المعزاية دي. قال له المعزاية دي ملك لسيدي. قال له سهلة، تاهت ولقيناها، إذا سألك سيدك فقل له أكلها الذئب. والله كلام منطقي، هو في كاميرات ولا في حد ساعتها ولا في حاجة؟ ده لو سيدك صاحب الغنم سألك قل له أكلها الذئب والذئب، وده كلام منطقي، ناس في الصحراء ممكن الذئب يحصل، ممكن يأكل غنم واثنين وثلاثة. فرد عليه راعي الغنم، فرد عليه راجل غنم، قال له انت عايزني اقول له اكلها الذئب؟ قال له اه قول له اكلها الذئب. قال له فاين الله، فاين الله؟ فبكى ابن عمر رضي الله عنهما وقال اي والله، فاين الله، فاين الله؟ وانا بقولها لنفسي وللامه، والله بقولها لنفسي اولا ولاهل الذنوب والكبائر والمعاصي، وكلنا والله، وكلنا مقصرين والله ومفرطين وعلى معصية، ربنا يسترنا. بقولها لنفسي وللي حواليا ولكل واحد بيستحل ما حرم الله ويتجرأ على محارم ربنا ومش مستشعر، أين الله؟ فين ربنا في حياتك؟ فين اسم الله الرقيب؟ فأين الله يا أمة من اللي بيحصل في غزة؟ أين الله يا قادة الأمة من اللي بيحصل في غزة؟ أين الله يا مسلمين اللي بيحصل في فلسطين؟ أين الله من كتر الربا والرشوة والحرام والعقوق والفساد اللي موجود في حياتنا؟ أين الله لكل واحدة مش راضية تلبس حجاب؟ فأين الله لكل واحد بيكلم بنت في الخباسة من وراء أبوها ويتعرف عليها ويخرج معاها؟ فأين الله في حياتك؟ لكل واحد بيغش في امتحان أو بيدخل ابنه في وظيفة ما يستحقهاش أو ياخد شغلانة مش حقه، فأين الله مع كل واحد بيهين مراته قدام الناس، بيعامل مراته أحسن معاملة ولما يتقفل عليهم الباب يهينها ويضربها؟ فأين الله لكل واحد بيظلم إخواته في الميراث؟ فأين الله لكل فأين الله؟ أين الله يا أمة؟ محتاجين يا جماعة الاسم النهاردة قوي، الأمة محتاجاه قوي، الأم المشايخ المربيين بتوع زمان كانوا بيربوا الأولاد على اسم الله الرقيب. مرة شيخ جاب تلامذته، شيخ مربي، واداهم، ادى كل واحد طائر وقال لهم كل واحد خلاص كده يذبح الطائر خلاص في مكان محدش يشوفك فيه، مفيش حد يراك فيه خلاص. فالأولاد سمعوا الكلام، واحد استخبى تحت السلم وذبح الطائر، واحد معرفش راح في الصحراء وذبح الطائر، واحد تاني طلع فوق السطح وذبح الطائر، كله ذبح الطائر وجي وجايب الطائر مذبوح، ما عدا ايه؟ ما عدا ولد واحد بس جاب الطائر زي ما هو. صحابه ضحكوا، ايه يا عم ده انت الشيخ هيبهدلك، ده انت مش فاهم حاجه، ما عرفتش تستخبى. فالشيخ قال له اشمعنى انت ما ذبحتش الطائر ليه؟ قال له ما لقيتش مكان على ارضه وتحت سمائه، ربنا مش رقيب ومطلع عليا. قال له انت فهمت الرساله، انت ولد مؤمن، انت عارف يعني ايه اسم الله الرقيب. محتاجين مشايخ زي دول، محتاجين أم تربي ولادها كده، محتاجين أم تربي بنتها كده. اليومين دول بنشوف حاجات غريبة، بنشوف بنت محجبة طالعة من بيتها محجبة، وفي الجامعة أو مع أصحابها أو في الشارع قلعت الحجاب أو شالت حتة من الحجاب أو حطت ميك اب ومكياج بعد ما طلعت من البيت. البنت دي ما تربتش على اسم الله الرقيب، البنت دي ما تعرفش إلا الخوف من أبوها والرعب من أمها، لكن للأسف فقدت أهم حاجة، إنها تعرف الرقيب وتتعلق بالرقيب. لو ربنا أولادنا على اسم الله الرقيب هنرتاح، وهم هيرتاحوا، والأمة كلها ترتاح. والله العظيم حال الأمة كله هيتغير باسم الله الرقيب، والله العظيم يا جماعة، والله اسم محتاجينه قوي قوي قوي قوي في الفترة دي، محتاجينه قوي قوي قوي في الفترة دي. فعشان يوم القيامة، عشان هنكتشف يوم القيامة ان الرقابة كانت دقيقة وشديدة، يعني الرقابة كانت دقيقة وشديدة، وهنكتشف ان كل حاجة مكتوبة في الكتاب، وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، ده انت كنت متراقب مراقبة، اقرأ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فربنا يملأ قلوبنا باسمه الرقيب. طيب ده كان الاسم بتاعنا النهاردة، يا رب نكون انتفعنا بيه. الاسم الأمة محتاجاه قوي، الاسم بيصنع أبطاله، بيطلع أمثال عمر بن عبد العزيز، الاسم بيوصلنا لدرجة الإحسان، أعلى درجات الإسلام والإيمان، أن تعبد الله كأنك تراه. الاسم بيقلل المعاصي في الأمة وبالتالي بيجيب النصر وبيجيب التأييد زي ما قال سيدنا عمر بن الخطاب. الاسم بيربي الأولاد صح، الاسم اسم الله الرقيب بي بي بي بيخلي المجتمع حاجة تانية، بيخلي الأمة حاجة تانية، بيخلي تعاملاتنا مع بعضنا حاجة تانية، بيخلينا مرتاحين. طول ما انت بصة للناس ومشغولة بالناس انت تعبان، مش عارف ترضي مين وتتجمل ازاي، لكن لما تنسى الناس وتتعلق بالرقيب تلاقي نفسك مرتاح وبتعامل ربنا ومش شاغل نفسك باللي حواليك بيعملوه بيقولوه عليك. ليه؟ انت مع الرقيب. فعيش مع الرقيب وحقق الخشية من الرقيب. طيب قبل ما اقول الواجب العملي، واحد يقول يا محمد طب معلش سؤال، ازاي اجيب جوه قلبي الخشية والإحساس بالمراقبة؟ ده سؤال مهم، اكتبوا معايا بقى في نهاية الدرس بتاعنا بقى. يعني كيف، أو وسائل زيادة الخشية والمراقبة، كيف أستشعر مراقبة الله، كيف أستشعر اسم الله الرقيب قبل الواجب العملي؟ دي حتة مهمة قوي. واحد، معرفة الله، معرفة الله، اكتبوا معايا كويس الكلام ده يا جماعة، معرفة الله. لما أعرف ربنا وأعرف أسماء وأعرف الرقيب وأتعلم عقيدة، معرفة الله والطلب العلم الشرعي والمدارس الإيمانية، هفضل أقول المدارس الإيمانية من أول الدرس لحد آخر درس وفي كل الدروس دي، أمانة لازم أقولها. والله العظيم كل أب وكل أم مش مدخل أولاده مدارس فيها دين وفيها إيمان، والله هتسأل أمام الله عز وجل. قصة مش قصة حد يجي حفظ قرآن وخلاص، قصة إيمان، مدارس فيها إيمان، ولازم أختار مدرسة كويسة، لازم اختار مدرسة مناسبة لابني وبنتي، ولازم اتابع المدرسة واكمل دور المدرسة في البيت. احنا اتخلقنا عشان كده يا جماعة، ما اتخلقناش عشان ناكل عيالنا ونشربهم ونشتري لهم اوفرز وخلاص، ما اتخلقناش عشان كده. فيبقى ازاي ازود تعلقي باسم الله الرقيب؟ واحد، معرفه الله، معرفه اسماء ربنا وصفات ربنا، حضور الدروس الايمانيه، كل دي نقطه رقم واحد، المدارس الايمانيه، طلب العلم الشرعي. النقطه رقم اتنين، الدار الاخره. كل ما افتكر الاخره وافتكر ان انا الصحف هتتطاير وكل واحد هياخد كتابه، فاللهم اجعلنا ممن ياخذ كتابه بيمينه، خلاص، فلا هعمل اعتبار للرقيب واخاف ان انا اتبهدل يوم القيامه. تالت حاجه الصحبه، حسن اختيار الصحبه الصالحه تخليني لما صاحب ناس عايشين باسم الله الرقيب تيجي الرقابه في قلبي. لما صحاب بنتي، صحبات بنتي يبقوا بنات متربيين على الرقابه وعلى الايمان، بنتي تيجي اسم الله الرقيب في قلبها. يبقى تلات حاجات مهمه، معرفه ربنا، بين قوسين العلم الشرعي والعقيده والمدارس الايمانيه والدروس الايمانيه، رقم اتنين الدار الاخره وذكر الموت وذكر اليوم القيامه، رقم تلاته الصحبه الصالحه. الواجب العملي بتاعنا النهارده ان كلنا هنبدا نهتم قوي قوي قوي باستشعارنا لمراقبه ربنا لينا، ونعمل كده بنيه نصره الاقصى. الواجب العملي بتاعنا اعرف الرقيب كويس وتذكر الدار الاخره. الواجب العملي بتاعنا اعبد ربنا كانك تراه، خلاص خلي ده الواجب العملي، جات من عند ربنا كده، اعبد ربنا كانك تراه. الواجب العملي ربي اولادك على استشعار مراقبه ربنا، ازاي؟ بالثلاث نقط اللي قلناهم. يبقى في اتنين واجبات عمليه، الواجب العملي الاولاني اعبد ربنا كانك تراه، عايزين تكتبوها بمعنى تاني، استشعر مراقبه ربنا، عيش مع الرقيب واعرف الرقيب وخلي في قلبك خشية من الرقيب. اتنين، ربي ولادك على استشعار مراقبة ربنا وعلى الخشية من الرقيب ومن الخالق مش من المخلوق. ربنا يا رب، يا رب ينفعنا بالدروس دي، ويا رب تبقى خالصة الوجه الكريم، يا رب انصر الأمة بالدروس دي، وانصر إخواننا في غزة وفلسطين، واجعلنا ممن نصر الدين ولا تجعلنا ممن خذل الدين، واملأ قلوبنا بالإيمان واليقين واستشعار المراقبة والتوحيد، وربي أولادنا على الإيمان وعلى استشعار المراقبة، واجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبي عليه الصلاة والسلام بغير حساب ولا عذاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.